بسم الله الرحمن الرحيم. بفتكر الكلمة اللي هي متعودنا عليها لما نسمع إن في حد يتقدم يخطب حد فيقول هو عنده إيه؟ قص ما تعكش كتير، واسأل السؤال ده، هو ربنا عنده ايه؟ لقطة النهاردة ربنا عنده الخير لحد معين بصراحة. حلو بصراحة دي. ربنا عنده الخير لحد معين. ما هو بالمناسبة ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويقيمون الصلاة. رحمتي وسعت كل شيء بس لحد معين. ادخل في الحد ده. النهارده ربنا يقول لنا برضو بصراحة، وما عند الله خير للأبرار. الأبرار سهل تبقى منهم، سهل جدا جدا، لأن الأبرار هم الذين يفعلون الخير. جاي من كلمة بر، وبر كلمة جامعة لكل خير. اتحلت المشكلة، اللغز قضينا عليه، وما عند الله خير للأبرار. عكس الأبرار ايه؟ الأشرار اللي بيعملوا الشن كفالة الشن. عكس الأبرار إيه؟ الفجار. يبقى أعمل الخير، أي خير. احرص بس أنت على إنك تعمل الخير عشان تبقى داخل في الأبرار. ولما تدخل في الأبرار تسأل ربنا الخير اللي عنده للأبرار. قول له يا رب أنا من الأبرار أهو، زي ما قال سيدنا محمد يوم بدر، سيرت ابن هشام بقى، الجماعة اللي بيعملوا بيقولوا التوثيق السند، اللهم نصرك الذي وعدتني. قيس عليها، ادخل انت في الأبرار وقول اللهم خيرك الذي وعدتني. ومش هقول لك بقى، مش هقول لك، كفاية انه قال لي وقال لك، وما عند الله خير للأبرار. في الأبرار ده حديث صعب ان انا اسيبه. كم مرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة اللي قاعدين قدامه، البخاري ومسلم، على كل مسلم صدقة. فحد قاعد كده، أبو ذر الغفاري سأل النبي عليه الصلاة والسلام إن لم يجد، قال يعمل، قال إن لم يجد قال يدلي بدلوه، واحد ماسك دلو فاضي وهو الدلو بتاعه نص نص يفرغ فيه شوية. قال إن لم يجد، قال له اعمل أي معروف، المعروف كله صدقة. قال له إن لم يجد، قال له كلمة طيبة. قال له إن لم يجد، قال له يسكت عن الشر. قال له إن لم يجد، قال له يعني مش عايز له خير نهائي. تكملت الحديث كده، ألا تريد له خيرا أبدا؟ كله كده إن لم يجد، إن لم يجد، إن لم يجد. هو الحقيقة الصحابي في أسئلته إن لم يجد، إن لم يجد، فتحت لنا إحنا وللأجيال أبواب من الخيرات، أبواب من المعروف ما كناش هنعرفها لولا إنه سأل، حتى وصلنا إلى السكوت عن الشر صدقة تستحق الخير. ما احنا ما نسيناش جايبين الحديث ليه، عشان وما عند الله خير للأبرار، جعلنا الله من الأبرار الفجار. اكشف